بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. تقدم معنا في الدرس الماضي أن الإعراب أنواع أو أقسام: رفع ونصب وخفض وجزم. وذكرنا وقتها أن الرفع والنصب يدخل على الأفعال والأسماء، يدخل يعني مشترك بين الأفعال والأسماء، وأن الخفض خاص بالأسماء والجزم خاص بالأفعال، خاص بالأفعال. ثم شرع المصنف رحمه الله بعد ذكر هذه الأصناف الأربعة: رفع، نصب، خفض وجزم، بدأ بتفصيل هذه الأقسام، فقال: للرفع أربع علامات. ولعلي ذكرت أثناء ذكر هذه العبارات أن الرفع الأصل فيه من حيث الحركات أو العلامات الضمة، وينوب عنها أشياء. النصب الأصل فيه الفتحة وينوب عنها أشياء، والخفض الكسرة وينوب عنها أشياء، والجزم السكون وينوب عنه أشياء. وهنا ختمنا في المرة الماضية عند قوله رحمه الله: للرفع أربع علامات: الضمة وهي الأساس، والواو والألف والنون. وهذه الأمور الثلاثة، الواو والألف والنون، هم الحروف التي تنوب عن الضمة، هي الحروف التي تنوب عن الضمة. ثم بدأ بعد ذلك بذكر الحالات التي تأتي فيها الضمة ولا ينوب عنها شيء، فقال رحمه الله: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. ما هي الأربع مواضع هذه؟ الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وقصد بلم يتصل بآخره شيء لا نون توكيد، ولا نون، لا نون توكيد مباشرة، ولا نون نسوة. طيب، فعندنا هنا أربعة مواضع تكون الضمة هي علامة الرفع، وفي هذه المواضع الأربعة لا يمكن أن ينوب عن الضمة حرف آخر. يعني في هذه المواضع الأربعة لا يمكن أن تأتي الواو بدلاً عن الضمة، أو الألف بدلاً عن الضمة، أو النون بدلاً عن الضمة، بل لا بد أن تكون الضمة هي العلامة، الضمة هي العلامة. طيب، ما هي هذه الأمور الأربعة التي ذكرها؟ الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ما هو تفصيل هذه الأمور؟ يقول الشارح رحمه الله: أما الاسم المفرد فالمراد به ها هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما، ولا من الأسماء الخمسة، بغض النظر، يقول، سواء كان المراد به مذكرا مثل محمد، علي، حمزة، أم كان المراد به مؤنثا مثل فاطمة، عائشة، زينب، إلى آخره. فالمقصود بالاسم المفرد، وليس يعني كذلك، ليس مختصا بالأعلام، يعني مثلا أقول شجرة، أقول كتاب، أقول مثلا دفتر، كل هذه تعتبر أسماء مفردة، تعتبر أسماء مفردة. ليش قلت اسم مفرد؟ لأن هذا الاسم ليس مثنى ولا جمع، ولا جمعا، ولا من الأسماء الخمسة. ليش استثنى الأسماء الخمسة؟ لأن الأسماء الخمسة سيأتي معنا فيما بعد أنها يكون فيها حرف ينوب عن الضمة، يكون فيها حرف ينوب عن الضمة. فهنا عندما يكون الاسم مفردا، عندما يكون الاسم مفردا تأتي الضمة هي العلامة. أقول: جاء محمد، فمحمد فاعل مرفوع علامة رفعه، الضمة الظاهرة على آخره. أقول مثلا: سافرت فاطمة، فاطمة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، حتى ولو كان يعني آخره مما يتعذر أو يثقل ورود أو ظهور الحركة، لأنه إحنا قلنا ذكرنا من قبل أن هذه الحركات حركات الإعراب إما أن تكون ملفوظة ظاهرة وإما أن تكون مقدرة. يعني أقول جاء الفتى، جاء الفتى، الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر، الضمة بس هي ضمة، يعني بمعنى أن الضمة جاء محمد كانت الضمة ظاهرة وهي ضمة، جاء الفتى علامة الرفع بالنسبة للفتى الضمة ولكنها مقدرة. ليش؟ لأن الألف يتعذر أن تظهر عليها الحركة. أقول جاء القاضي، جاء القاضي، القاضي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل، لأنه يمكن أن أقول القاضي ولكن فيها ثقل فقلت القاضي، ولكن بكل الحالات سواء كانت الضمة ظاهرة أو الحركة ظاهرة أو مقدرة هي ضمة، هي ضمة بمعنى أنه لم يأتي نيابة عنها لا ألف ولا نون ولا واو، ولا واو. فهنا هذا المقصود بالاسم الظاهر، فالمقصود بالاسم الظاهر هو الاسم، الاسم المفرد الذي ليس مثنى ولا جمعا، لأن المثنى تأتي فيه نيابة والجمع كذلك يأتي فيه نيابة، إذا كان جمع الجمع حسب النوع، الجمع إن كان جمع مذكر سالم ينوب عنه الحرف وليس حركة. فإذا هذا أول نوع تظهر عليه الحركة، تظهر عليه الضمة، تظهر عليه الضمة أو تكون علامة إعرابه الضمة سواء كانت ظاهرة أو مقدرة، الاسم المفرد. وجمع التكسير، جمع التكسير، ما هو جمع التكسير؟ جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده. جمع التكسير اسمه تكسير، ليش؟ لأن أصل الكلمة، أصل الكلمة لم يحتفظ بحروفه أو بترتيب هذه الحروف، لم يحتفظ، إما لم يحتفظ بجميع حروفه، عدم الاحتفاظ، يعني سأتيكم بتفصيل ممل إن شاء الله ولكنه موضح، موضح عن جمع التكسير. جمع التكسير إما أن تزيد حروفه، إما أن تنقص حروفه، أو أن تتغير حركاته، وهذا سيأتينا في يعني في التفصيل هذا، ولكن مقصود الكلام لماذا سميناه تكسير؟ لأن صيغة المفرد، صيغة المفرد لم تبقى على حالها، بخلاف جمع المذكر السالم أو جمع المؤنث السالم. ليش هذاك سالم؟ سالم لأن حروف المفرد سلمت من التغيير، يعني هذا كمقدمة. السالم جمع المذكر السالم أو المؤنث السالم وصف بأنه سالم، لماذا؟ لأن حروف المفرد سلمت من التغيير، حروف المفرد سلمت من التغيير. جمع التكسير حروف المفرد لم تسلم وإنما تغيرت. جمع التكسير سميناه تكسير، تكسير في تكسير يعني كسرنا أشياء، لماذا؟ لأن صيغة المفرد لم تبقى على حالها. أما في جمع السالم سواء مؤنث أو مذكر سالم، المفرد بقي محافظا على حروفه وعلى حركاته، وعلى حركاته. التكسير صار هناك تغير في صيغة المفرد، صار هناك تغير في صيغة المفرد. يعني هنا الشارح رحمه الله فصل في كيفية تغيير صيغة المفرد، يقول أحيانا يعني أنواع التغير الموجودة في جموع التكسير ستة. هلأ نحن الآن سنوضح هذه الأمور الستة، سنوضح هذه الأمور الستة. ولكن إذا أراد الإنسان أن يختصر، يعني أنا أحاول دائما أن أعطي مختصرات لتشمل أمورا كثيرة. أي جمع؟ كل جمع، كل جمع صيغة الجمع فيه غيرت من صيغة المفرد فهو جمع تكسير. أي جمع، أي جمع غيرت فيه صيغة المفرد فهو جمع تكسير. أما إن بقيت حروف المفرد أو صيغة المفرد كما هي فهو جمع سالم، فهو جمع سالم. هل نأتي إلى تفاصيل تغير الصيغة؟ يقول أنواع التغير الموجودة في جموع التكسير ستة: تغير بالشكل ليس غير، ويقصد بالشكل يعني بتشكيل الحركات، بتشكيل عفوا بتشكيل الحروف. مثلا أقول نمر أو أسد، أسد، الهمزة مفتوحة والسين مفتوحة والدال مفتوحة. أريد أن أجمع أقول أسد، أسد. فهنا ما الذي تغير؟ تغير الحركات، تغير الشكل. هنا الجمع غيرت التشكيل فتغيرت الصيغة، كانت مفرد أسد صارت جمع أسد. نمر واحد، نمر تغير التشكيل فصارت جمع، ولكن الحروف كعدد حروف بقية. ما الذي تغير؟ هو التشكيل، هو التشكيل. تشكيل يدل على أنه أسد واحد اللي هي أسد، تغير التشكيل لتدل على أكثر من أسد فأقول أسد، أسد. ولكن هنا في جمع التكسير العلامة، علامة الرفع هي الضمة الظاهرة، هي الضمة الظاهرة. قتلت أسد فرائسها، قتلت أسد فرائسها. أقول قتل أسد، أسد الضمة الظاهرة فريسته، هذا بالمفرد اسم مفرد. حولته إلى جمع تكسير فقلت قتلت أسد، قتلت أسد هي جمع تكسير، ولكن علامة الرفع إيش؟ الضمة، وهنا ضمة لم ينب عنها شيء، لم ينب عنها شيء. فأقول قتلت أسد فرائسها، فأسد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فأول نوع من أنواع التغيير، أول نوع من أنواع التغيير هو تغيير في الشكل، يعني تغيير في تشكيل الكلمة، في تشكيل الكلمة. أسد ثلاث فتحات بالمفرد، بالجمع صارت أسد، غيرت كل الحركات، أسد غيرت كل الحركات. هذا النوع الأول. النوع الثاني بالتغيير تغيير أو تغير بالنقص، يعني بنقص الحروف، بنقص الحروف ليس غير، نحو تهمة، تهمة، تهمة من أربعة حروف، تهمة مكونة من أربعة حروف، أجمعها فأقول تهم، تهم نقصت حرف، نقصت حرفا اللي هو التاء المربوطة، نقصت حرفا اللي هو التاء المربوطة. فهنا تهمة بالمفرد، الاسم المفرد علامته الضمة لم ينب عنها شيء لأنه اسم مفرد، وبحال جمع التكسير تهم، تهم بنقص حرف من حروفها، كذلك كانت علامة الرفع الضمة ولم ينب عن الضمة أي حرف آخر. تخمة تخم، كتاب كتب نقصت الألف. فهنا، هنا كان جمع التكسير، كانت صيغة جمع التكسير بالنقص، يعني نقص حرف من حروف إيش؟ من حروف المفرد. هذا النوع الثاني. وكما ذكرت، كما ذكرت ليس بالضرورة أن أحفظ أنواع الصيغ، ليس بالضرورة أن أحفظ أنواع الصيغ، يكفي، يكفي أن أعرف أنه بمجرد أن أحول الكلمة من المفرد إلى الجمع، وبتحويله وبتحويل هذا المفرد إلى الجمع تغيرت صيغة المفرد، هذا يعني أن الجمع جمع التكسير. بمجرد أن آتي بالكلمة، أن أحول الكلمة من المفرد إلى الجمع، وحال تحويل هذه الكلمة إلى الجمع تغيرت صيغة المفرد، يعني أركز على هذه المسألة لأنها هي الأساس، بمجرد أن أحول كلمة من المفرد إلى الجمع وألاحظ أن صيغة الجمع غيرت صيغة المفرد، فهذا يعني أن الجمع جمع تكسير، طيب الصيغة الثالثة من التغيير تغيير بالزيادة، مثل نحو يقول صنوان جمع صنو، صنو من ثلاثة حروف، صنوان زاد عليها حرفان، اللي هن الألف والنون، فصنون اسم مفرد علامة رفع فيه الضمة، صنوان جمع تكسير وعلامة رفعه كذلك الضمة، يعني لم ينب عن الضمة أي حرف آخر. نوع رابع أو صيغة رابعة من صيغ جمع التكسير تغير في الشكل مع النقص، يعني تغيرت الحركات ونقصت الحروف، يعني كالمثال الذي ذكرته من قبل بكتاب، كتاب، يعني تغير التشكيل، ونقص حرف، سرير سرر، أحمر حمر أو حمر حمر، أبيض بيض، فهنا نلاحظ في هذه الكلمات سرير من أربعة حروف، سرر صارت من ثلاثة حروف، ونقص من ثلاثة حروف وتغير التشكيل، سرير صارت سرور، كتاب كتب نقصت الألف وتغير التشكيل. فإما أن يكون التغير في الشكل فقط، وأما أن يكون تغير في الحرق في النقص فقط، مثل أسد أسد، تغير في الشكل فقط لم ينقص ولم يزد، وإما أن يكون التغيير بالنقص فقط وتبقى الحركات كما هي، تهم تهمة تهمة تهم، وإما يكون تغير في الشكل مع النقص مثل سرير سرر، إما يكون تغير في الشكل مع الزيادة مثل سبب أسباب، بطل أبطال، هند هنود، إلى آخره من أمثلة، وإما أن يكون تغير في الشكل مع الزيادة والنقص. كيف الزيادة والنقص؟ يعني نقص حرف من حروف الأصل من حروف المفرد، وزاد حرف ليس في الأصل هو من المفرد، يعني نحو كريم، أصلها المفرد هذا من أربعة حروف، طيب جمعها جمع التكسير كرماء، نلاحظ أن التشكيل تغير، هذا تغير في الشكل، وهناك زيادة لأننا زدنا الألف والهمزة، وهناك نقص لأن كريم فيها ياء، كرماء ليس فيها ياء فنقصت الياء. فهنا نلاحظ أن التغير كان في الشكل يعني في الحركات، وفي الزيادة زادت ألف وهمزة، وفي النقص نقصت الياء من كريم. كذلك مثلا رغيف رغفان، نقص تغير الشكل ونقصت الياء من المفرد وزاد على المفرد الألف والنون، وزاد على المفرد الألف والنون. المهم هذه الصور الستة في الجمع التكثير. الذي يعنيني من كل هذا، الذي يعنيني من كل هذا جمع التكسير، بمجرد أن تتحول الكلمة من المفرد إلى الجمع وألاحظ في صيغة الجمع أن صيغة المفرد قد تغيرت، وألاحظ في صيغة الجمع أن صيغة المفرد قد تغيرت، بغض النظر ما هو التغير الذي حصل على صيغة المفرد، أعتبر أن الجمع، أن الجمع هو جمع تكسير، أن الجمع هو جمع تكسير. يعني لما أقول أسد، أسد ما هو مفردها؟ أسد، تغيرت، معناته أسد جمع تكسير. تخمة جمعها تخم، تغير المفرد، معناته جمع تكسير. سرر أصلها سرير، غيرت صيغة المفرد، معناته جمع تكسير. أسباب مفردها سبب، تغيرت صيغة المفرد، معناها جمع تكسير. كرماء مفردها كريم، تغيرت صيغة المفرد، فهذا يعني أن الجمع هو جمع تكسير. يعني مثلا فقط من باب التوضيح، كريم يمكن أن أقول كريمون، كريمون جمع، ولكن صيغة المفرد بقيت، فأقول جمع سالم، جمع مذكر سالم. ليش؟ لأن صيغة المفرد بقيت كما هي، وهذا ليس يعني كريمون ليست مما تكون علامة رفع فيه الضمة، هذا سيأتي معنا فيما بعد، ولكن فقط أعطيتها لأوضح كيف أن صيغة المفرد تبقى محتفظة بحروفها وكيف أنها تغيرت. يعني كرماء، كرماء مجرد أن أنظر إلى هذه الكلمة أرجع آتي بالمفرد فألاحظ أن صيغة المفرد لم تحتفظ بصيغتها، أن الاسم المفرد لم يحتفظ بصيغته، فأقول مباشرة كلمة كرماء هي جمع مذكر سالم، هي جمع، عفوا، هي جمع تكسير، هي جمع تكسير. لماذا؟ لأن صيغة المفرد تغيرت. وهنا، وهنا العلامة بالنسبة لجمع التكسير، علامة الرفع فيها الضمة، الضمة، سواء أكانت الضمة ظاهرة، مثل مثلا قام الرجال، قام الرجال، الرجال جمع تكسير، ليش؟ مفردها رجل، يعني لم تحتفظ صيغة المفرد، لم يحتفظ الاسم المفرد على صيغته، فأقول هو جمع تكسير. الرجال الضمة ظاهرة، ضمة ظاهرة. أقول مثلا جاء أو حضر الجرحى، حضر الجرحى، جرحى مفردها جريح، مفردها جريح، يعني الاسم المفرد تغيرت صيغته، فإذا الجرحى جمع إيش؟ جمع تكسير، ولكن آخره ألف، والألف لا تظهر عليه الحركة، فأقول الجرحى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، الضمة المقدرة على الألف، ولكن علامة رفع ما كانت؟ ما هي؟ كانت الضمة، كانت الضمة. الرجال كانت الضمة ظاهرة وهي جمع تكسير، الجرحى كانت الضمة مقدرة وهي جمع تكسير، وهي جمع تكسير. فإذا النوع الثاني التي تظهر عليه الضمة هو جمع التكسير. الاسم المفرد عرفناه، جمع التكسير عرفناه. النوع الثالث جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم. ما هو جمع المؤنث السالم؟ هو ما دل على أكثر من اثنتين، لأنه مؤنث، بزيادة ألف وتاء، يعني المفرد يبقى على صيغته ونضيف إليه ألف وتاء، مثل مثلا يقول زينب زينبات، زينب زينبات، زدنا فقط ألف وتاء، فاطمة فاطمات، حمامة حمامات. طيب زينب زينبات عرفنا، زينب وزدنا لألف وتاء. طيب فاطمة، فاطمة فاطمة. الأصل أن أزيد ألف وتاء فتصبح ماذا؟ فاطمتات فاطمتات، هذا الأصل. طيب لماذا لم نقل فاطمتات؟ حتى لا تتوالى الأمثال تاء تاء، فحذفنا التاء وقلنا فاطمات. فالأصل فيها يعني حتى لا يحصل التباس، نحن قلنا نضيف ألف وتاء. طيب فاطمة لماذا حذفنا التاء؟ حذفناها حتى لا تتكرر التاءات، حتى لا تتكرر التاءات التي هي علامات تأنيث، علامات تأنيث. فقلت فاطمات ولم أقل فاطمتات. فجمع المؤنث السالم هو الذي يدل على أكثر من اثنتين، يدل على أكثر من اثنتين ونضيف إليه ألف وتاء. جمع المؤنث السالم هذا، جمع المؤنث السالم هذا يكون إيش؟ تكون علامة رفع فيه الضمة، تكون علامة رفع فيه الضمة، سواء كانت الضمة ظاهرة أو مقدرة، سواء كانت هذه الضمة ظاهرة أو مقدرة. يعني مثلا أقول جاءت الزينبات، جاءت الزينبات، وأقول هذه شجراتي، شجراتي الضمة مقدرة، الضمة مقدرة. لماذا قدرنا الضمة؟ يمكن أن أقول هذه شجرات، ولكن نحن نريد أن نعطي مثال على ضمة مقدرة. بمجرد أن أضيف الشجرات، يعني أن يأتي مع الكلمة يا المتكلم، يا المتكلم شجراتي، الياء كما نعلم الياء الساكنة لا يناسبها أن تكون مسبوقة بضمة. لا أستطيع أن أقول هذه شجراتي، شجراتي، ما بتزبط، ثقيلة. فماذا أفعل؟ فماذا أفعل؟ أبقي يعني أعطي التاء اللي هي بالأصل كانت مضمومة، أعطيها حركة الكسرة لتأتي مناسبة للياء، فقلت شجراتي. فهنا الضمة مقدرة على التاء، الضمة مقدرة على التاء. ما الذي منع من ظهورها؟ ما الذي منع من ظهورها؟ يقولون اشتغال المحل بالحركة المناسبة، يعني المحل اللي هو التاء اللي هو الحرف الأخير شغلناه بحركة تناسب الياء المادية، تناسب الياء، فأتينا بكسرة بدل الضمة فاشتغل المحل. يعني هنا قدرت الضمة، قدرت الضمة، لأن الضمة لا تتناسب مع الياء الساكنة، فانتزعنا الضمة ووضعنا عوضا عنها، ووضعنا عوضا عنها إيش؟ وضعنا عوضا عنها الكسرة لتأتي مناسبة للياء. هناك كلام يتعلق بجمع المؤنث السالم، ولكن انتهى الوقت، فأرجئه وأرجئ معه الحديث على الفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء، لنكمل الحالات التي تكون الضمة فيها أو علامة الرفع فيها الضمة. فعلامة الرفع الضمة، تكون الضمة في الاسم المفرد، وهو الاسم الذي لا يدل على واحد، لا يدل على اثنين ولا على جماعة، جمع التكسير وجمع المؤنث السالم، وهناك بقية للكلام على جمع المؤنث السالم والمضارع. إن شاء الله في الدرس اللاحق نكمل ما يتعلق بجمع المؤنث السالم والمضارع الذي لم يتصل به شيء. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.